جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. نعم. يقول السائل: متى يقال دعاء الفطر ذهب الظمأ وابتلت العروق؟ هل قبل الفطور أم بعد الانتهاء منه؟ هذا عندما يفطر، عندما يفطر العبد يقول هذا الدعاء. نعم. وهل يشرع رفع اليدين للدعاء عند الإفطار؟ لا أعلم في السنة حديثا يخص ذلك، أنه عند الإفطار يرفع يديه، ولهذا لا يتخذ مثل هذا العمل سنة، أنه عندما يفطر يرفع يديه ويدعو. لكن إن دعا بعض المرات ورفع يديه لعموم قوله إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا فله ذلك، أما أن يتخذ ذلك سنة أو يظن أن من السنة عند الفطر أن ترفع يديك وتستقبل القبلة فهذا ليس فيه نص خاص يدل على ذلك. نعم. يقول: يا شيخ، صليت التراويح بدون وضوء ناسيا، فما الحكم؟ إذا صلى الإنسان الفرض أو النفل ناسيا، إذا صلى الفرض أو النفل ناسيا فكأنه لم يصل، فإذا كان هو مأجور إن شاء الله على جهده وعلى عبادته، لكنه لا صلاة بلا طهور. لو كان صلى وقد نسي شيئا من النجاسة على بدنه أو على ملابسه وهو طاهر صلاته صحيحة، لكن إذا صلى بغير طهارة أصلا فلا صلاة بلا طهور. نعم. أحسن الله إليكم. هل المشركون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعتبرون ممن أنكر الأسماء والصفات كإنكارهم الألوهية؟ المشركون في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يؤمنون بوجود الله، يؤمنون بربوبيته، يؤمنون بأنه الملك الذي بيده الملك، يؤمنون بأوصافه، جملة من أوصاف الله سبحانه وتعالى يؤمنون بذلك، فهذه أشياء موجودة عندهم. لكن قد يحصل منهم فيما يتعلق ببعض أسماء الله الجحد لشيء منها على وجه العناد والمكابرة، مثل ما حصل منهم من جحد لاسم الرحمن تبارك وتعالى، من جحد لاسم الرحمن، مع أن من يطالع شعر أشعار الجاهلية يجد في أشعارهم ذكر هذا الاسم لله سبحانه وتعالى: ألا قبض الرحمن ربي يمينها، هذا يقول شاعر جاهلي، ألا قبض الرحمن ربي يمينها، فيوجد في أشعارهم تنصيص على هذا الاسم وإثباته لله سبحانه وتعالى. فالشاهد أن الجاهلية في الجملة عندهم إثبات للربوبية والأسماء والصفات الذي هو التوحيد العلمي، ومشكلتهم في التوحيد العملي حيث اتخذوا مع الله سبحانه وتعالى الشركاء والأنداد في العبادة، واتخذوا الشركاء والأنداد مع الله في العبادة من أجل أن تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم فسيقولون الله، هذا فيه ماذا؟ رب السماوات ورب العرش، هذا إيمان بالعرش وجوده واستواء الله سبحانه وتعالى عليه، ويؤمنون بعلوه وأنه في السماء. أأمنتم من في السماء، أي أأمنتم من آمنتم وعلمتم أنه في السماء أي في العلو، فهذا موجود عندهم، موجود عندهم. أحد المشركين لقيه النبي صلى الله عليه وسلم ثم من الله عليه بالإسلام، والحديث في مسند أحمد وغيره، والد عمران بن حسين، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كم إلها تعبد؟ كم إلها تعبد؟ قال: سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. قال: ستة في الأرض وواحد في السماء. قال: أيهم الذي تجعل لرغبك ورهبك؟ قال: الذي في السماء. قال: اعبد الذي في السماء واترك الذي في الأرض. فعندهم في فيما يتعلق بالتوحيد العلمي الذي هو الربوبية والأسماء والصفات عندهم إثبات في الجملة لذلك. ومشكلة القوم كانت في العبادة حيث اتخذوا الأنداد والشركاء مع الله سبحانه وتعالى في العبادة. نعم. يقول: الوالدة لا تصلي ولا تصوم، وكم مرة نصحناها فلم تستجب، فماذا أفعل؟ تستمر في النصيحة ولا تيأس، وأيضا تلح على الله سبحانه وتعالى في سجودك وفي قيامك لليل، وتتحرى أوقات الإجابة إجابة الدعاء، فتدعو الله سبحانه وتعالى أن يهدي أمك. واقرأ قصة أبي هريرة العظيمة العجيبة مع والدته، وهي في صحيح مسلم، وهي في صحيح مسلم قصة عجيبة من أعجب القصص، وهي حقيقة من أروع ما يكون في البر والوفاء مع الأم. فكانت أمه مشركة كافرة، فكان كل ما دعاها إلى الإسلام أسمعته في النبي صلى الله عليه وسلم ما يسوه، شتم وسب إلى آخر، فكان كل ما دعاها أسمعته ولم ييأس، ما زال يحاول. فمرة دعا أمه إلى الإسلام فأيضا أسمعته من الشتم ما آلمه، فانطلق إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدي أم أبي هريرة. فرجع إلى البيت فرحا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. لما أراد أن يدخل قالت له والدة: انتظر، كانت تغتسل، قالت: انتظر، كانت تغتسل. استجاب الله دعوة نبيه عليه الصلاة والسلام، قالت: انتظر. فانتظر، فخرجت ولبست درعها، قالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فرجع يركض فرحا يبشر النبي صلى الله عليه وسلم بإسلام أمه. وطلب أمرا آخر، قال: يا رسول الله، ادعو الله عز وجل أن يحبب أبا هريرة وأمه للناس، أن يحبب أبا هريرة وأمه للناس. قال: فلم يكن مؤمن يسمع بي إلا وأحبني. النبي صلى الله عليه وسلم دعا له ولهذا لا يبغض أبو هريرة إلا منافق مخذول والعياذ بالله. النبي صلى الله عليه وسلم دعا له أن يحبه الناس، أن يحب أهل الإيمان. فكان برا يعني يضرب به المثل في بره بأمه. فينصح هذا السائل أن يستمر في دعوته لأمه مرة من بعد أخرى، يحفظ من الآيات والنصوص والأحاديث في شأن الصلاة، ويستمر في دعوته لوالدته، وأيضا في الوقت نفسه يدعو الله أن يهديها، لأن قلب والدته بيد الله والهداية بيد الله سبحانه وتعالى. ولا يأس، لا يأس، يستمر على هذه الحال. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي أم هذا السائل، وأن يهدينا أجمعين، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير.